الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا أن وحي السماء لا يصل أو لا يمكن أن يتواصل مع الإنسان إلا زي ما ربنا علمنا، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. طيب، وحيا إحنا عارفين الوحي هو إلهام بخفاء، وفاكرين قصة أم موسى لما يعني وأصبح فؤاد أم موسى فارغا يعني من كتر الحزن، ولما جالها الأمر يعني خفتي على كذا خفتي عليه فيعملي إيه القصة اليم يعني البحر وأبوابه يعني سبحان الله فيها ثقة طالما إن ده إلهام من الله، إلهام سيطر عليها بالكامل وبالتالي نفذت الأمر لأنه أمر صدر من الله سبحانه وتعالى. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب، وعارفين موسى عليه السلام إن ربنا سبحانه وتعالى كلمه من وراء حجاب لما قال له بعدها قال له ربي أرني أنظر إليك، وبعدين الآية بقى لن تراني إلى آخره. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أو يرسل رسولا، هنلاقي ده حصل مع مين؟ مع السيدة مريم العذراء لما أرسل لها من تمثل لها بشرا سويا. حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عشان يتصل بوحي السماء لابد أن تكون لديه هذه الطاقة اللي احنا قلنا عليها الطاقة النورانية، وبالفعل ده حصل. طب كيف يتواصل؟ فكان وحي السماء بيجيله وحدا من الاثنين، يا اما الرسول صلى الله عليه وسلم تتغير ذاتيته وتصبح ذاتيه ملائكيه وهنا يتلقى عن جبريل، او يتحول جبريل الى ذاتيه الى شخص زي ما حصل مع مريم بنت عمران. اللي حصل ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يتحول في ذاتية حضرة النبي من البشرية الى الملائكية، وفي فترة تحول من الملائكية الى الملكوتية لما صعد الى السماوات العلى، لما وصل الى سدرة المنتهى، وهنا قال جبريل لو تقدمت انا لاحترقت ولو تقدمت انت لاخترقت. ده بيبين لنا ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خد طاقة نورانية تفوق درجة الملائكة اللي هم مخلوقين من نور. بعد كده نشوف هذا النبي الجميل البسيط اليتيم الذي رباه ربه ماذا فعل؟ زي ما قلت جمع غايات كمالات الصفات، تواضع، حلم، صدق. السبيل بتاع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي تقدم الصادق الأمين، حتى أعدائه قالوا له نحن يعني لا يمكن نقول عليك لا نكذبك في دين ولا لا نكذبك في خلق ولا نكذبك في قول، ولكن نكره ما تقول. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الصادق، وقضية الصدق والكذب تعرف بسهولة، وخاصة لمين؟ لأصحابه اللي كانوا معاه قبل الرسالة وبعد الرسالة. دول مش ناس عادية، دول كانوا ناس أهل قياسة، يعني إيه؟ اللي يقرب كده يعرفوا من كلامه كذب ولا صادق، اللي مش عارف يروح إزاي يعرفوا ده ابن فلان، يعني أهل قياسة وأهل فكر، اللي كانوا بيتعاملوا مع الحجاج، لأن احنا عارفين إن كان مكة كانت دايما فيها ناس حدايا بالتجارة وغيره والتعبد أيضا. يبقى إذا أهل مكة كانوا عايشين معاه، وأصحابه بالذات القريبين منه اللي بيوكلوه بيشربوه وكذا، فكان أمر الصدق والكذب ممكن يفتضح في أي وقت، فما وجدوا عليه إلا خيرا وما وجدوه إلا صادقا وصادقا وأمينا. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان معروف في كل دقائق حياته، حتى المستشرقين لما كتبوا عنه قالوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان زي نور الشمس في وضوحه، يعني عارفين اتولد فين وعارفين دفن فين. يمكن في اقوال كثيره عن الانبياء فين وعن هنا وفي، انما حضره النبي كانت قصته واضحه بالكامل. سيدنا الحبيب المصطفى في كل مراحل حياته كتاب مفتوح. في طفولته الناس كانت بتتعجب، كان ما بيلعبش مع الاطفال زي ما بيلعبوا، وكان يقول انني لم اخلق لهذا. في شبابه لم يكن ينشغل بما ينشغل به الشباب. كان العباس عمه كان قريب له في السن، وكان مع فتية قريش، ده ما كانش له في الكلام ده خالص. كان رجل يتعبد ويتفكر ويتامل، ملوش في الدنيا دي خالص. في رجولته عهدناه صادقا امينا، لم يحنث، لم يحسك فكرا، لم يعني يقطع رحما. في كل دقائق حياته قمة الفضائل. يبقى إذا كل الأمور واضحة للناس كلها. في عبارة شديدة حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لنا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ودي بقى الأخلاق اللي احنا اتكلمنا في البعض منها. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم جسد هذه الفضائل فعلا، ده متمم مكارم الأخلاق. ما قال أنا اللي بدأ، شوفوا الأدب، شوفوا التواضع. ما قال أنا ما ضيعت حق إخوانه من الأنبياء. وفي هنا حديث جميل قوي عشان الناس اللي مش عايزة نبقى إخوة، ومش عايزة نتلاحم، ومش عايزة حق المواطنة لنا جميعا بحيث نعيش حياة سليمة ونحقق الأمة الخيرة. يقول لنا إيه؟ الأنبياء إخوة، أبناء علات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. يبقى إذن إحنا ربنا كرم الإنسان الشاهد. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بقول ما قالش أنا اللي بدأت، وإنما قال إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فحسنه وجمله، فجعل الناس يطوفون إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون ويقولون ما شاء الله إلا موضع، لولا هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم الرسل. شوفوا البساطة والهدوء. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان معلما، كان في الزهد مدرسة، كان في الصبر مدرسة، كان في التواضع مدرسة، كان في المحبة مدرسة. في كل مجالات الحياة كان اللي عايز يتعلم الصبر يشوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. صبر على الجوع، صبر على الإيذاء، صبر على فقد الأبناء، صبر على فقد الحبايب، صبر على الأعداء، صبر على كل اللي شافه من القريب والبعيد. كان أصعب وأعنف موقف في حياته لما فقد الظهيرين، عمه وزوجته. زوجته اللي هي الصاحب بالجنب، الحنان، موئل الرحمة اللي في بيته، اللي برضو جت بأمر من الله سبحانه وتعالى لتكون هي الصاحب بالجنب في هذه المرحلة. فقد الظهيرين في وقت واحد، في لحظة واحدة، ورغم هذا كمل. طبعا عانى ما عانى من قريش ومن من يعادون الدعوة الجديدة، وكشأن كل دعوة جديدة بتأمر بكل ما هو خير لابد أن يجد هذه المعاداة. في عجالة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يحول المبادئ إلى حركة، والنظرية إلى واقع، والجيل إلى نخبة من الشباب استطاعت أن تحمل هذه المسؤولية. الرسول صلى الله عليه وسلم ربى جيل من الشباب، ربى جيل كونوا هم المدرسة المحمدية اللي دانت لهم الأرض بعد ذلك والممالك. وكان خبيرا بمعادن الرجال، وأقدر أقول كان قطبا جاذبا لكل معدن وكل قيمة. واستطاع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يوجه هذه الطاقات لهؤلاء الأفذاذ، كل على قدره، كل واحد في مجاله، كل واحد اتوجه صح، وجه كل هذه الطاقات والملفات في مكانها الطبيعي، فهم احتياجاتهم، فهم طبيعتهم، لم يأتي بما هو غريب ومستغرب عننا. قدر العاطفة وقدر الغريزة وقدر المشاعر وقدر كل شيء في الإنسان. فكان ما تستغربش لما تلاقي المجلس اللي بيحس بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم منين؟ من الشيوخ المتزنين الكبار، من الرجال أصحاب الفكر، من الشباب اللي لهم قدر عالي من الشجاعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم زد في شرفه وتعظيمه ورفعته، اللهم اهدنا واجعلنا متمسكين بسنته، اللهم احينا متمسكين بسنته، اللهم امتنا على دينه وملته، وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم.